فضلت سمعتم ذكرتم ان لا يبيع الانسان بضاعه حتى يحوزها، يعني حوز البضاعه سيكلف المشتري عبء مال كثير، وبالتالي سيتحمل المشتري الاخر يعني. واحيانا عندنا في مصر يبيعون الطوب، ورش طوب البلوكات يعني يبنوها، هذه لا تطرق اليها مثلا عفن ولا عطل ولا نقص ولا شيء، لانها تباع بالعدد. فيعني النبي اطلق عليه الصلاه والسلام، النبي اطلق امر بالقبض على يبيع ما ليس عنده، فلا فرق بين طوب ويطوب. وما يتحمله هذا من الاجور يتحمله الاخر اذا باع، يتحمله الاخر، واما تحمله محتال محتاج الى حاجه لا لا لا يشتري هذا السين الى اجل، لا يشتري هذا المال الكثير، يتعبر يكتفي بالامر اليسير ويقتصد، ان يتوسعوا في اموال وتجارات حتى امروا انفسهم وحتى وضعوا في الرداء. اذا لم تكن النيه تجاره، النيه الحصول على المال، انه يبتغي من هذا الحصول على المال تجلب المثل هذه الطريقة، فهل يجوز الحصول على المال لفائدة المال يأكل منه ويكتسب منه وينفق على عياله؟ أمر مطلوب، لكن مش بالطريقة الشرعية، مو بطريقة الربا.